قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. شوف له وعليه زي البنك له وعليه. ثم إلى ربكم ترجعون. الله أكن دي قبل الحكاية بتاعت الرجوع إلى الله. قال لك ده دي بس عشان يعدل ميزان الحرك بالكون. ليه؟ لأن لما أخر كون بذنب الآخرة اللي يستسر بقى بذنب كده يقعد يبهدل في الدنيا بقى. إنما لازم لازم يديله الأول برضو ذنب عشان حركة الوجود تستقيم شوية. أو إلا هو يعمل مدام هيبقى للآخرة. طب افرض ممكن للآخرة يعمل يعربت في يعربت في الكون. فربنا بيقول اللي بيعمل ذنب بيديله بس شويه كده هنا. انما الاخره برضه هياخد الايه يا رب. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. يعني لما يتكلم عليهم في النار والمش عارف قال لك ده لهم عذاب قبل كده شويه يعني. ولنذيقنهم من العذاب الادنى يعني القريب في الدنيا قبل عذاب الآخرة لعلهم يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون إلى عذاب الآخرة. ولذلك في سورة الكهف لما قال ويسألونك عن بالقرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض يعني عمل له مكانة قوية وهيبة وأيدناه بأشياء كثيرة وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يعني الطين نفسه بتاعها ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا أنت مخير. شوف الامر اللي يناسب. قال له لا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء من حسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يعني نعمل له حفل التكريم ونديله مش عارف عشان اللي ما بيعملش حسن يشوف الراجل ده كل يوم وعملوا له مش عارف الحوافز وبتاعه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.